بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل في كتاب العتق، وكما قلت في الأسبوعين الماضيين سنقتصر قدر الإمكان على النص وإيضاح النص وتعليقات يسيرة، وبناء أيضا على رغبة الأخوة، وهناك طرفة جميلة، بعض الشباب مستعجل على باب النكاح، فأنا تفاءلت خيرا فقلت لعلهم إن شاء الله يبادروا للنكاح، فلذلك نريد أن يختصروا هذا الباب حتى يصلوا إلى باب النكاح. فاستجابة لرغبتهم سأختصر بإذن الله، لعلنا نبدأ بعد الحج مباشرة بإذن الله في كتاب النكاح. وفقكم الله وسددكم ونفعنا وإياكم بما نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح تعليق العتق بالصفة، كإن فعلت كذا فأنت حر، لأنه عتق بصفة فيصح كالتدبير. هو نوع من العتق بالشر، كما أحيانا يقول إنسان لزوجتي إن خرجت فأنت طالق أو غير ذلك، يكون بالصفة، فهذا نعم يصح التعليق. أراد أن يقول إن العتق يصح بالتعليق، هذه أحوال عامة في هذا الأمر. سمع. وله وقفه وكذا بيعه ونحوه كهبته والوصية به قبل وجود الصفة، ثم إن وجدت وهو في ملك غير المعلق لم يعتق، لحديث لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم، ولأنه لا ملك له عليه فلا يقع عليه عتقه كما لو نجزه. هذا أيضا يقول أنه يجوز وقفه وكذا بيعه ونحو ذلك. أما الوقف فظاهر، أما وقفه فظاهر، لكن العتق البيع قد يكون فيه نظر، إن قصد أيضا التخلص من التعليق، لأن هذا يكون خلف للوعد، والله أعلم. الحديث صحيح، الحديث الذي أمامكم لا إشكال فيه. نعم. فإن عاد لملكه ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنه عادت الصفة. كمل. فمتى وجدت عتق، لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه كما لو لم يتخللها زوال ملك. حقيقة هذا فيه نظر يا أخوان، هو يقول إذا إنسان قال لعبده إن فعلت كذا فأنت حر، ثم قال بعد ذلك وله بيعه، ثم باعه، ثم اشتراه مرة أخرى، فيقول إن يبقى الشرط، يبقى أنه إن فعل هذا عتق. أقول فيه نظر. لماذا؟ لأنه أيضا قاس على الطلاق، والطلاق لو قال رجل لامرأتي إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم طلقها لسبب آخر ليس لهذا الشرط، وبعد انتهاء عدتها رجعت لعصمته مرة أخرى بعقد جديد، فالصحيح أنه قد انتهى. ما يقول أنه الشرط السابق قال لها إن خرجت أو ذهبت لأهلك فأنت طالق، هذا الكلام على العقد السابق، وقد انتهى العقد السابق، فالعقد الجديد له شروطه. فكذلك هنا ما دام قد خرج من ملكه فيعتبر قد انتهى، إذا رجع مرة أخرى لملكه فيرجع مع شرطه. فأقول مثل هذه المسائل وإن كان جزئية تحتاج الذي يظهر لي تحرير وإعادة نظر، والله أعلم. ولا يبطل ولو أبطله ما دام ملكه عليه، لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه فلا يملك إبطالها بالقول كالنذر. هذا اللي أقول فيه نظر. تفضل شيخ، لا أريد أعلق كثيرا حسب المنهج اللي سبقنا عليه. نعم. إلا بموته فيبطل به التعليق لزوال ملكه زوالا غير قابل للعودة، فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو، لأنه اعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه، فلم يعتق كما لو نجزه، وكقوله لعبد غيره إن دخلت الدار فأنت حر. هذا أيضا نعم لا تعليق، ما فيه الكلام واضح. نعم. ويصح أنت حر بعد موتي بشهر، ذكره القاضي وابن أبي موسى، كما لو وصى بإعتاقه أو بأن تباع سلعته ويتصدق ويتصدق بثمنها، فلا يملك الوارث بيعه قبل مضي الشهر، وكسبه قبله للورثة ككسب أم الولد حياة سيدها. هذه مسائل يا أخوان دقيقة فيها مناقشة ولا أريد أدخل فيها. حقيقة أنه إذا مات الإنسان لم يعد ملكا له، فماذا أعتقه؟ إما أن يكون العتق نافذا بعد الموت كالمدبر كما سيأتي وهنا تطبق عليه الوصية، وإما أن لا يكون كذلك. فأقول قول المؤلف هنا يكفي أن يشير إشارة هنا في النص أن هذه المسائل تحتاج إلى مزيد تحرير، وقد يكون فيها نظر والله أعلم. نعم. ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر، فكل من ملكه عتق، لأن لإضافته العتق إلى حال يملك عتقه فيه، أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه، بخلاف إن تزوجت فلانة فهي طالق، لأن العتق مقصود من الملك، والنكاح لا يقصد به الطلاق. وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله تعالى وليس فيه قربة إلى الله. هذا الآن يقول المؤلف كل مملوك أملك فهو حر، نقول لابد نقيدها إلا في مرض موت المخوف. إذا كان في مرض موت المخوف فإنه يصبح يطبق عليه ما يطبق على الوصية الثلث. فلو أن إنسانا فقال كل من ملكت فهو حر، ثم في مرض موت المخوف ملك أشخاص، أو أنه ملك أشخاصا في مرض موت المخوف، الصحيح أنهم هنا لا، كما ورد في الحديث من الذي أعتق 6 مماليك فأعادهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعتق أقرع بينهم فأعتق 2 وأبقى 4. فهذا الذي يظهر. أما إطلاقه هكذا ويصح قوله، أقول ليس على إطلاقه، نقول هذا في صحته. أما إذا كان في مرض موت المخوف فلا، فليس كل من ملك فإنه يعتق في هذه الحالة. أيضا المقارنة في الطلاق هنا في هذه الحالة، يقول كما يقول إن تزوجت فلانة فهي طالب، يقول يختلف عن العتق. صحيح يختلف عن العتق الزواج لأنه لم يملك هنا كما بين الإمام أحمد، لكن أيضا تعليق يسير قول الإمام أحمد أن الطلاق ليس لله تعالى وليس فيه قربة، أحيانا قد يكون قربة الطلاق. الإنسان إذا طلق امرأة لدينها يعني أي لسوء دينها أو سوء عشرتها، الحقيقة أنه لله جل وعلا. يعني عندما يقول عمر ويوصي ابنه عبد الله بأن يطلق زوجته ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطيع والده، فإنه في هذه الحالة قربة إلى الله جل وعلا. وعندما يوصي إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل عندما قال لزوجته في الحديث الصحيح أن يفارق عتبة بابه، ويقصد عتبة الباب هي الزوجة، فأعطاها إشارة حتى تبلغ الرسالة، لأن ربما لو قال لها قولي له يطلقك ما بلغت الرسالة، فجاء بهذا المعنى. فهذا أيضا طلقها إسماعيل عليه السلام دون أن يناقش، قربة إلى الله جل وعلا. فلا نقول إن الطلاق دائما ليس قربة وليس فيه أجر، لا، فالصحيح أنه قد يكون قربة إلى الله جل وعلا وقد يكون لله جل وعلا، والله أعلم. وأول قن أملكه أو آخر قن أملكه حر. وأول ليس هناك تعليق واصل. وأول أو آخر من يطلع من رقيقي حر، فلم يملك إلا واحدا أو لم يطلع إلا واحد عتق، لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له ثاني، ولا من شرط الآخر أن يكون قبله أول، ولهذا من أسمائه تعالى الأول والآخر. ولو ملك اثنين. هذا جميل حقيقة، استنباط جميل جدا. يعني نعم الأول لا يلزم أن يكون له آخر، ولا الأخير لا يلزم أن يكون يقول قبله أول كما بين هنا. نعم. ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة، نص عليه لوجود الصفة فيهما، والمعلق إنما أراد عتق واحد فقط فيعين بالقرعة. ومثله الطلاق إذا قال أول امرأة لي تطلع ونحوه طالق، فطلع اثنتان معا طلق واحدة بقرعة. ما عندي تعليق إلا في موضوع القرعة. نعم أقول يا أخوان موضوع القرعة وردت في القرآن في عدة مواضع، كما تعلمون في قصة مريم سلام وفي قصة يونس عليه السلام. نعم. وأيضا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، القرعة ميزتها إذا كانت ضبطت طبعا، أنا يعني القرعة قد تكون منضبطة قد لا تكون منضبطة، يعني ما يأتي إنسان في القرعة ويقول سأرمي القلم، إن وقف فهو لك، إن كان على جنب فهو لي، هذا ما يمكن، هذا هذه قرعة مغشوشة. فبعض أنواع القرعة أحيانا لا، ليس بالضرورة كهذا المثال، يكون في نوع غش وقد لا ينتبه الطرف الآخر، فلذلك ما تصح. إنما نقصد القرعة التي يكون فيها صحيحة وسليمة، حل لمسائل كثيرة خاصة ما يكون فيها مشاحة ويكون فيها إشكال أحيانا، لو طلب من شخص أن يحكم أو غير ذلك فهي تحل الإشكال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو ويختار واحدة من النساء أقرع بين النساء، هنا ما حد يتهم، هذا من الله جل وعلا، حتى ولو خرج، وكثيرا ما يخرج سهم عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، هذا ما يقال، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، لكن حتى يقطع الطريق على من في نفسه مرض، أن كل مرة أو أغلب المرة أخذ عائشة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس واجبا عليه القسم، لكنه هو ألزم به نفسه صلى الله عليه وسلم، وإلا أيضا من خلاص أنه لا يلزم أيضا القسم بين النساء، لو بقي كل حياته عند واحدة لجاز له، فلكن سيبقى فيغلق أيضا منافذ الشيطان على رسلكم إنها صفية. ولذلك قال الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فأي شيء يمكن أن تخشى أن يسبب لك إشكال أو مشاحة، القرعة تحسم الموضوع. المسائل إذا كان كما قلت قرعة واضحة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك، لكن أنا أقول هي دقيقة ويجب يتقى الله فيها، يجب أن يتقى الله فيها. يعني من الطرائف التي أشياء وإن كانت ليست عامة، أن أحيانا تلاحظون يكون في جائزة واحدة يقال ولا أن يأخذ ورقة، يأتون الطفل يأخذ ورقة، أحيانا قد تكون كل الأوراق مكتوبة باسم واحد يعني، أو أغلب الأوراق مكتوبة بأسماء أشخاص معينين، فماذا يدرينا يعني. فهذا من القرعة غير العادلة، القرعة قد تكون حقيقة دقيقة وقد لا تكون دقيقة، لكن أقول إذا كانت القرعة دقيقة فهي من الحلول العملية التي وردت في القرآن والسنة، وهي أيضا تعالج كثير من الأمور النفسية، فتطبيقها مفيد جدا في مسائل التي فيها مشاحة وفيها إشكال، ويصعب أن يحكم بها الفرد، يعني خوفا من أن يلحقه في عرضه أو سمعته أو غير ذلك، فالقرعة هكذا، هذا الذي كتب الله لك، ومن كتب الله جل وعلا له هذا الأمر فليرضى به، يرضى بقسم الله جل وعلا.